الكيفية اللي بيستطيعها. قال من حصل له عذر من مرض ونحوه تحت الله لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز له أن يصلي قاعدا. يجوز له أن يصلي إيش؟ قاعدا. فهمت يا ابني؟ طيب. فإن لم يستطع القعود لعله ما استطاع أن يقعد قال صلى على جنبه، سواء كان جنب الأيمن أو الأيسر، لكن الأمكن الأيمن أحسن من الأيسر. قال شلون بده يصلي وهو مضطجع؟ قال يومئ بالركوع والسجود، يصلي بالإماء. شوفوا يا ابني صلاة الإماء شلون، الله أكبر هذا ركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر بيخلي السجود أخفض شوي، ما فهمت شلون؟ متى ما كان السجود والركوع متساويان ما بصح، بده يكون السجود أخفض من إيش؟ من الركوع. مثلا هذا الركوع سمع الله، هذا السجود أخفض شوي، فهمت شلون؟ بيصلي ما بيستطيع يركع بيصلي بالإماء، هذا معنى الإماء. قال صلى على يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. طيب بدي دليل، قال لقول الله عز وجل فاذكروا الله قياما، حالة كونك ايه صحيح تصلي قياما، وقعودا اذا ما تحسن تكون قاعدا، وعلى جنوب وعلى جنوبكم، فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم. شايفين اخواني هذا القرآن الكريم، بدنا حديث اسم ذلك كمان. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، هو صحابي وابو صحابي، اسلم حسين بعد عمران بسبعة ايام، فهمت شلون يا ابني؟ وكان حسين رئيس من رؤساء قريش مثل ابي جهل، مثل عقبة ابن ابي معير، مثل وليد ابن المغيرة، من هالرجالات كان. قالوا له يا حسين ولدك عمران صبأ، يعني خرج من دينه الى دين اخر، اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له ليترك لنا آلهتنا ونترك له إلهه، يعني لا يشتمنا آلهتنا نحن ما نشتمنا إلهه. فجاء حسين ودخل من الباب وقال أنعموا صباحا، يعني مثل ما أقول اليوم عندنا صباح الخير ومساء الخير. رسول عليه الصلاة والسلام قال قوموا لحسين، قاموا كل الناس إلا عمران تمأح ولده. قال لما لا تقوم يا عمران؟ قال لا أقوم لمشرك دخيل الله. شايف يا ابني؟ قالوا لقد أصابك بعدي ضرر وسوء، قالوا لا ما أصابني إلا الخير. قال النبي قالوا أنا رسول قومي إليك، يقول قومي إليك اترك آلهتنا ونترك لك إلهك. قالوا كم لك من إله في الأرض يا حسين؟ قال ست آلهة. قالوا طيب الآلهة تعدل لي؟ قال له اللات والعزة ومنات كل عدل لي. قال له هل الآلهة التي في الأرض التي تعبدها هل لها عينان تبصر بهما؟ قال لا. طيب لها أذنان تسمع بهما؟ لا. لها لسان ينطق؟ لا. لها يدان يدافع عنه؟ لها رجلان؟ قال له لا. قال له الإله لازم يكون أرقى من عبده، إذا لازم الأصنام تعبدك أنت، أنت أرقى منها، مو هيك؟ الإله لازم يكون أرقى من عبده، انت لك عيون ولك سمع ولك بصر ولك يدين. تفضل لفوق يا شيخ صالح، تفضل ايه اخر شوي، ايوه تفضل، هذول ضيوف معلش زحولوا شوي انتوا الاخوان، ايوه توسعوا انتوا الاخير هيك الاخير شوي، توسعوا توسعوا شوي ايوه مشان الله يرضى عليكم. نعم قال له إذا أرقى لازم قل له هي تعبده. فكر قال له والله صحيح. قال له ماذا؟ شلون اللي بده يدخل في دينكم؟ قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شايف يا ابني؟ لما رجع لما أسلم قام سيدنا عمران وعانقه قبله، شايف؟ لما رجع طلع كفار قريش قال له قد جاءكم حسين بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ذهب وجهه مظلم يا لطيف، لما رجع بالإيمان عم يشع من وجهه، قال له قالوا ماذا وراء؟ قالوا آمنت برب محمد والله وأشهد أن محمد رسول الله. مثل إخواني بقى سيدنا عمران هذا إخواني ابتلي بالباسور. الباسور حليمات بتطلع بدبر من برا خارج اسمه باسور. الناسور بيخرج الحلم من داخل. يا لطيف نسأل الله العفو والعافية. هذا صبر عليها. اجوا بعض أطباء قال لهم أبدا. صارت الملائكة سلم عليه على وقوارع طرق وصافة. اجى أعرابي هذا أو قبل ما يجي الأعرابي سأل النبي شلون بدي صلي يا رسول الله؟ دم عم ينزل مني. شايفين إخواني؟ وصب له قال له إن استطعت قائما فصلي وإلا فقاعد وإلا فعلى جنب. اجى واحد أعرابي بالأخير قال له أنا بقطع لك ياهن وبكوي لك ياهن. قطع له ياهن بالموس وكواهن. ارتفعت عنه الملائكة. صار يبكي. قال له يا رب اشهد علي لأن قطعتني إربا إربا لا أتطبب بعد ذلك ورجع إلي الملائكة. فرجع الله له الملائكة ومع الطبيب حتى توفى الله عز وجل. لعد مرض كمان لصدقه لأنه صادق. بقى الدعاء عند ذكره مستجاب. فهمشون الدعاء عند ذكر سيدنا عمران ابن حصين مستجاب. دعوه دعوي خاصة كل واحد لحاله ودعوه دعوي عامة للمسلمين. فهمشون اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم افتح على طلابنا هؤلاء ونجحهم واجبر خاطرهم وارزقهم واسعدهم واجعلهم مرشدين هادين مهديين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. ووفقهم للرجوع إلى كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير. أي البواسير الحلم اللي بتطلع بحلقة الدبر خارجية مو داخلية. داخل اسمه ناسور ذاك أصعب. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لأنك ترهي دم معلومة نزل منها إيش. فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا كنت عم تصلي قاعد ما بيطلع دم وإذا بتصلي أنت قائم بيطلع دم اللي بتصلي قاعد. قال فإن لم تستطع قاعدا فعلى جنبك. شايفين إخواني مين روى الحديث؟ الرواه هيك مضطجع أوقات واحد يضطجع هيك عليها ما في وجه يطلع دم بيصلي بالإيماء بس بيستغفر بيستغفر بيصلي بالإيماء أي نعم. رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا مثال جنب هيك مستلقي بس بيحط وسادة تحت رأسه حتى يستطيع أنه يومع بإيش برأسه بس بيخلي السجود أقفاط من الركوع. وجاب للحد الآية الكريمة لا يكلف الله كلام النبي عليه السلام جاء في السلسلة فيها بالقرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو معنى إلا وسعها؟ إلا طاقتها تمام. ولذلك يا ابني الأمور اللي الله كلفنا فيها دليل أنه العبد يستطيع أنه يقوم بها وبدون كلفة بدون عناء. فكل من تأخر عن صلاة قل له أنت مسيء. الله ما بيكلفك بطاقتك. كل واحد بيأخر الزكاة الواجب عليه ما يدفعها قل له أنت مسيء لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. معك الحج وما بتحج كمان مؤاخذ. وهكذا كل ما كلفنا الله تعالى به من الأوامر طار لك شلون إذا ما فعلناها بيكون مؤاخذ قصري. قال وعن جابر رضي الله عنه سيدنا جابر بن عبد الله والله الصحابي ابن الصحابي قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. ما بيحسن يسجد حط قدام خدي وصار يسجد عليها. رسول آمن خدي وسجد من أمامي صلى الله عليه وسلم شايف. قال فرمى بها رسول يعني سحبها ورماها الأرض بعدها. معلوم قال ليش عم تكلف حالك كلفي ضاب لك لون تستطيع تسجد ما بتستطيع صلي بالإيماء عم تعطوا بالك من يا أبي. وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي. لكن على الفرض والتقدير لو واحد حط قدامه كرسي مثلي صار يسجد عليها واللي بصح الصلاة لكنه عدد إيماء مو سجود ما فهمت شلون، اللي ما يصح صلاته صح، لكن الأولى ما تحطه الموية إنه ما يحطه. فهمت شلون إخواني؟ عم تعطي بالك أو هلال؟ عم يسأل الصغير هون. الأجر، الأجر نفس الشيء. بل هذا الأجر أعظم من اللي بيصلي قائم بدون ألم. هذا عم يصلي هو متألم، هذا ثوابه أعظم. ما فهمت يا ابني؟ عم تعطي بالك؟ طيب. لا ما كان عم يصلي رسول. رسول دخل على رجل يعود مريض، وجد هالمريض عم يصلي وحاطط تحته الوسادة. الرسول قام من تحت قال له حكى بعد ما سلم، بعد ما سلم حكى الكلام. نعم قال وقال نعم وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. من روى الحديث؟ رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. أنا كان عندي وصحح. شو عندك شيخ إبراهيم؟ وصحح. بدك تحط اللحاء إن نسخته مثل نسخته يحطوا حق ثاني. وصحح أبو حاتم وقفه إنه موقوف على سيدنا إيش؟ عن سيدنا جابر، يعني ما رفعوا سيدنا جابر للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا له حكم مرفوع لأنه ما حدا بيطلع عليه يشرع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ابن حبان المشهور، محدث المشهور. والمعتبر في عدم الاستطاعة، شو المعتبر إنه ما بيستطيع؟ قال هو المشق، مشقة. قال أنا لو بدي أقف بقف، لكن بصلي مشقة. لا عود يصلي بدون ما حتى نصل لك مشقة. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ هو مجمع عليه. نعم؟ مجمع. هذا مجمع. معلوم، مجمع معلوم. معلومك. دوموا إذا بدي يصير في مشقة والدين ما في حرج، بل مشقة فيها حرج، خلص. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما في حرج. لكن إذا كان أمكنك تقف تقول الله أكبر وأنت قائم، تقف تكبر وتقعد. ما أمكنك بتصوت عنك. فهمتوا شو إخواني؟ أو خوف زيادة المرض. معه مثلا درجة حرارته 36، إذا بدي يصلي قائم بده يصير 37، لا صلي قاعد. ضابط لا تخليه يزيد. مثل ومنه الإفطار في رمضان. واحد صايم برمضان درجة حرارته 36، قالوا له إذا بتصوم بصير 37 أو 38، إلا تفطر حتى ما تزيد حرارته. أو قالوا لك إذا مثلا صليت قائم بدك يومين حتى تشفى من مرضك، وإذا صليت قاعد يوم واحد، ولا بصلي قاعد حتى ما يزيد مرضك. هي رحمة الله تعالى تشريعاته في الإسلام في المسلمين في عباد المؤمنين. قال والمعتبر في عدم الإستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه، وقال لك له أو خوف دوران الرأس بالباخرة. معلومك اللي بيركب بالباخرة في البحر إخواني، اللي بيقف في ناس بدوف كله صلي وتقعد، ظهر لك لون. في ناس بيقول لا بتقف لما بدوخ بتقعد. أبو حنيف بيقول لا هذا محقق الدوخان، لا تقوم صلي وتقعد. في ناس لما بيشوف على الساحل يبقى ربطين الزوارع على الساحل، الهواء عم يضرب بس يطلع فيها أنه جيت تدوخ، مجرد ما طلع فيها عم يضرب تجي تدوخ. وإن ما أنا برا بس على البر بس طلع فيها عم تقول هيك دوخ. ما فهمت شلون؟ ولذلك أخي الصراط اللي الله بيصفه جهنم طوله 3000 عام من أي من أيام الدنيا، 3000 سنة يعني طوله 1000 صعود هيك و1000 هبوط و1000 استواء، حطي بالك. وبينه وبين جهنم ما بيعلم إلا الله عز وجل، بدك تمر عليه وأحد من السيف وأرق من الشعرة. شلون بدك إذا واحد بعيد قاعد بالساحل عم يشوف المركب عم يموج عم يدوخ، شلون بيكون فوق الليل؟ لكن المؤمن بيشوفه مد البصر، شلون بمر عليه؟ مثل البرق الخاطف. قرب شوي أبي، مثل البرق إيش؟ الخاطف. شلون البرق إذا كان خاطف أوام؟ أيوة قرب شوي أبي صف شوي يعني قرب شوي سعيد قرب شوي. أيوة أيوة عم تعطوا بالكم. بل المؤمن بيشوفه مثل البرق الخاطف بمر على الصراط. وفي ناس مثل أجاويد الخيل، خيل الأصائل. وفي ناس مثل كان راكب حمار ظهر لك لون. وفي ناس عم يحبي حب مصطفى يا رب. كل واحد حسب حاله، ما فهمتوا؟ حسب أعماله. وذلك اصفوا أعمالكم حتى تجوزوا الصراط إن شاء الله إيش؟ مثل البرق الخاطف. وهالثلاث آلاف سنة هذول المؤمن بمروا عليه كلهم مثل صلاتك عتيه. قد ايش تحمل بركعتين؟ اذا كنت متوضي صليت ركعتين هيك بمر عليه بشوفه المؤمن. اما الكافر والمنافق بشوفه المده الطويل. لا قال او خوف دوران الراس. طيب شلون بدي اجلس؟ عم تقول اذا مستر قام فجالس. الوصفه الجلوس الذي هو بدل القيام. اهلا وسهلا. قرب يمشي صوت. قرب ايوه اهلا وسهلا. ايه واحد منكم الصغار انتو ينزل لتحت شوي ابن ماشي زين الشباب واحد من... الله يرضى عليكم. ايوه تاخروا شوي. ايوه الله يرضى عليكم تاخروا شوي. تاخروا شوي اخي مشان يعلوا اخوانهم ضايقين كمان. ايوه الله يرضى عليكم. ايوه جزاكم شوي تاخر. ايوه الله يرضى عليكم جزاكم الله خيرا. نعم قال شوفوا يا ابني وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا. لأن هي أسهل الجلسات. الواحد يقعد إيش متربع. في ناس يا ابني يا طوبى لكم اللي معود دائما يقعد على الكرسي من صغره ما بحسن يتربع. صار له شو تبقى رجلي يابس إنه يعمل تربيع هيك ما بيحسن. إذا على حسب ما بتستطيع أن تقعد. صار له شو. أما غالب جلوس سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا الرسول والصحابي كان تربيع. ليش لما عم يقعد القعدة هيك إخواني صار أربع قطع. ليش مربع؟ الساقين هي قطعة والفخذ قطعة وهي الساق قطعة صار هي مربع. شايفين إخواني ها اسمه تربية. بقولوا على حسب إيش ما يستطيع. اللي بيستطيع التربية يكون أحسن شيء. ما بيستطيع كيف ما بيستطيع. هنا إحنا تربى مكروه. سبحان الله نعم. لا الاحتباء غير تربية. الاحتباء ذاك هيك الاحتباء هكذا كانوا بلا البسات معلومة هتقعدي هيك تبين عورته ما في نسلون. نهى عن خصوصا نحط رجل فوق رجل ما في نسلون ما هو لابس الباس شو بصير بحالته. ما كانوا من الأول يلبسوا قلبيات طبعا الحج هاي الفوطة يبقى لبسها من تحط رجل فوق رجل كمان ممنوع يلبس الباس شو بصير بحالته هاد ما في نسلون إخواني. نعم نعم قال شوف يا أبي الله وصفة الجلوس الذي هو بدل يدل بدل القيام أن يجلس متربعا. بدنا دليل. ألف عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. شو عم يصلي متربعا؟ هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. كان ثم كان يصلي الليل يا أبي صلاة الليل. شلون عليه الصلاة والسلام يقوم يقف بالأول يقرأ صار لك لون يقرأ له 50 آية 60 آية يرد يقعد يتربع يقرأ 100 آية 200 آية يرد يقوم يقرأ كم آية يركع يسجد يقعد يكون إيش متربع. أما نحن صلاتنا كلها كناية 10 دقائق ما بتحتمل 5 دقائق ولا 3 دقائق كمان من نقعد إذا نستطيع القيام ما في شلون إخواني. مع كل هذا بجوز لك تصلي النوافل كلها قاعد لك بدون عذر لكن لك نصف أجر القائم. أما إذا كان بعذر لك أجر كامل. شلون يا ابني؟ هلا بجوز أنا أصلي سنة الظهر وأنا قاعد بدون عذر بجوز لكن قديش أجري؟ نصف أجر القائم ما في شلون. أما إذا كان بعذر إلي أجر كامل. حدا يا ابني بيصلي وبروح نصف ثوابه؟ لا مو هيك يا شباب. نعم قال إيه نعم قالت فعن عائشة رضي الله عنها قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. من روى الحديث؟ رواه النسائي وصححه الحاكم. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد أي أحسن القعودات. أبو حنيفة بيقول أحسن شيء أن تجلس جلوس الإيش المتشهد جلوس الصلاة. وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. رجليه شو بيكونوا؟ إلى القبلة. مشان إيش؟ قال هون الإنسان إله بغير حالة الصلاة مكروه من رجليه إلى القبلة. وبالصلاة قال بالصلاة لأن عم نعتبر رأسك المستقبل وإن كان في الرجلين ما بضر هذا. لكن قالوا إنه بيرفع رجليه شيء حتى ما يكون صفر رجليه لإيش؟ للقبلة. على قدر لكن طاقته. قال واختار هذا ابن المنذر. ورد في ذلك حديث ضعيف. هيك عندك في ورد ولا ورد في ذلك حديث ضعيف عن مين الحديث؟ عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. من رواه الدارقطني لكن الحديث ضعيف. وقال قوم: يصلي كيفما تيسر له. لو متيسر لك الأسهل عليه قاعد مستطع، المتيسر لك بتصلي. وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. قال أنا ما بحسن، صار المريض ما عاد يستطيع يومئ برأسه، أما بقى أن يشد له ونغمض له عيونه خلاص، يعني اللي ما عاد يحسن يحرك رأسه شو صار هذا؟ ضابطه. عند أبي حنيف يقول إذا ما استطاع يحرك رأسه سقط عن الصلاة. عند سيدنا الإمام الشافعي يقول لا، بده يصلي بعيونه أو بحاجبه أو بيجي الصلاة على قلبه ما دام عنده إدراك. أبو حنيف قال إذا عجز عن تحريك الرأس عن الإيماء سقطت عنه الصلاة إلى أن يعافيه رب العالمين. فانتوا شو إخواني؟ هي أسأل نظيف أبي حنيف الله يرضى عنه. نعم إن شاء الله ما بتمرضوا ولا بتألتوها ظالك شو إخواني؟ لأن ورد: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. مثلون إنسان عمره يتمنى لقاء العدو، لكن غيظه لابد تثبت، ما تضجر ما تمل، وكذلك المرض قال لك هذا عدو مثلون. فإذا أنت لا تتمنى من الله المرض، أما إذا إجا المرض تثبت، ما تشكي ولا تئن ولا تعن ولا تمشلون. يا سيدنا أبو بكر لما مرض قالوا نجيب لك طبيب، قالوا رآني الطبيب. قال لك شلون شافنا شو وصف لك طبيب؟ قال لك شلون قال له فعال لما يريد. قال لك شلون اللي بده إياه بيسوي. ما فهمتوا يا ابني؟ صلاة الخوف مهون صلنا، أي بحث عظيم يا ابني. صلاة الخوف يعني كل كتب الأحناف ذكروا بعض منها، أما الكيفية ذكر الشيخ بالأحاديث كلها غير بهالكتاب ما جمعت. انتوا شلون إخواني؟ نعم. والإمام النووي الله يرضى عنه بيقول في كتابه الأم، بيقول إنه فيها 16 صورة. كتاب الأم للشافعي ضاب له شلون. بيقول الإمام النووي بينقل عن الأم ضاب له شلون إنه إيش إنه فيها 16 صورة صلاة الخوف. وهي نظرية الإمام أبي حنيفة، بعضهم بيقول 17 كمان، بعضهم بيقول 16 وبعضهم 14. رح يبين لنا الصور الشيخ، لكن الأصول هي 6 أو 7 جاي معنا. قال: صلاة الخوف: اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، إن تشرع صلاة الخوف. نعم ظالك إخواني. بيقول: سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما، وسواء كانت في الحضر أو في السفر. سواء مثلا إذا كنا بالبلد ظالك شلون، هون برات دمشق قاعدين وصارت فتن يا لطيف، والمسلمين قاعدين مع الكفار ظالك شلون ومخبيين، اللي بيرفع راسه بدي يطقوه. صلي كما بالخوف، صلاة الخوف. كنت شلون يا ابني؟ نعم. قال: اتفق الراحل اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف بقول الله تعالى بدليل: وإذا كنت فيهم للرسول فأقم. شو عندهم في؟ وإذا ما في عندكم ألف؟ لا وإذا صلحوها. هي سورة النساء الآية 101 رقمها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ولذلك في بعض الأئمة شايفين يا ابني، الإمام أبو يوسف بيقول هي كانت خاصة بزمان النبي بس فقط إذا كنت فيه، والمعتمد إنه باقي على طول. مشوا إخواني؟ نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يحفظوكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا، تمنى الذين كفروا لو تغفلوا عن أسلحة لو إيش لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ضربوا إخواني يعني بضربوكم ضرب إيش واحد ولا جناها عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نرد نعيد الآية ونفهمها شيئا فشيئا. إذا كنت فيهم هذا أنت يا ابن عتوبة صلاة الخوف إذا ما رضي المسلمون أن يصلوا إلا خلف إمام واحد مثلا الدكتور الشلاح حافظ كتاب الله وعبد الصالح وإمام إمامنا قلنا ما نصلي له وراء الدكتور لك يا أخي صلوا ناس وراء الشيخ عمر وراء أو الشيخ أحمد وراء لا غير وراء الدكتور ما نصلي. طيب يجي الدكتور بيعمل له قسمين قسم بأبو جهة العدو وقسم بيصلي فيه الركعة طار لك شلون بس يصلي ركعة يقوم لركعة ثانية هذول بيكملوا لحالهم بيحنوا كنادينهم بيركوا لصف العدو وبيجاولين بإيش بيتموا مع الإمام مشلون بيصلوا بالأول ركعة وبرد بيصلوا الركعة الثانية مع الإمام بيسلموا وياه جاي معنا صور إلى صور عديدة. أما إذا كانوا رضوا إنه يقسموا قسمين يصلوا خلف إمامين ما بقى يصلي صلاة خوف قسم بيصلي خلف إيش الدكتور وقسم بيخلف وراء الشيخ عمر أول فهمتوا شلون؟ أما إذا حتى ما يصير نزاع لا ما نصلي إلا وراء إيش الشيخ أحمد أو الشيخ سعيد مثلا أو حين إذا حتى ما يصير نزاع نعمل العملية فهمت شيخ إبراهيم؟ نعم. وإذا كنت فيهم مين كان يرضى يصلي بغير خلف النبي عليه الصلاة والسلام مو هيك يا ابني؟ وفي والله علماء صالحين ما الناس يصلوا إلا وراءهم ما فهمت شلون إخوة نعم بدهم يصلوا إمامين مو سوا معلوم مو سوا جماعة بيكونوا عم ينطروا إذا خلصوا هدول بيصلوا هوليك معلوم ما في خلاف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وما برضوا اللي يصلوا وراءك فلتقم طائفة منهم معك يصلوا بإيش نصف الصلاة الأولى الركعة الأولى أو ركعة وليأخذوا أسلحتهم كمان اللي بده يصلوا معك ومعه سلاحه حاط السيف معه وحاطة البندقية وحاطة الخنجر هنا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الطائفة الثانية هذول بيسجدوا إذا بده يعمل عدو شيء رأسا نضربه هنا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ركعة ثانية وليأخذوا كمان حذرهم وأسلحتهم ليش؟ التمنى الذين ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم حطينا في الأرض وتركوها بعيد وتصلوا بيهجموا بيأخذوا الأسلحة وتضربوكم فيها وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ثم قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إذا أنت في المطر وصعب أنك تحمل السلاح خليه بالأرض قدامك قريب منك إذا صار حكي رأسا تأخذ السلاح أو كنتم مرضى ما بتحسن تحمل سلاح أن تضعوا ما في منع أن تضعوا أسلحتكم يعني أمامكم قريب منكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هي ابن الآيات صلاة الخوف نزلت بغزوة ذات الرخاء شو اسمها غزوة ذات الرخاء جاي معنا أظن التي أينكم عنا هنا هنا غزوة ذات الرخاء إخوانا يجي نجد فين جهة نجد الرسول نما إليه الخبر إنه هذول بنو حنيفة وقوم سلم الكذاب والجماعة مهيئوا حالهم ليهاجموا النبي عليه السلام صار لك له رسول طلع عليه الصلاة والسلام وصل للمكان اللي فيه ما وجه غير النساء أثر النساء شايفين إخواني شو أثر أثر النساء إجوا هولي النساء أثر مع النبي عليه الصلاة والسلام هذول عم صاروا خافوا من هذول ويخافوا منهم صار معاه صلاة الظهر قام صلوا فيهم إيش الرسول كله سووا ركعات أربع ركعات من قصر قالوا آه لو هجمتوهن إيش وهن عم صلوا تلتوهن قال له الواحد ستأتيهم صلاة العصر أحب إليهم من بناتهم البكر انتظروا حتى تأتي صلاة العصر وهن عم يصلوا نهجم عليهم يقتلون نزل سيدنا جبريل بصلاة إيش بصلاة الخوف قسموا قسمين كانوا ليك إيش فطنة. كيف الإخواني حتى بسموها غزوة الأعاجيب أي غزوة الزرقاء كثر ما صار فيها أعاجيب إخواني ما حصلت في غزوة من الغزوات أبدا من جملة الأعاجيب اللي صار فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجعوا من الغزات أولا فرض الصلاة إيش الخوف هي واحد ثاني شيء لما رجعوا معلومة الدنيا حر وشمس وجدوا محل كله إيش أضاها الشوف شجر اللي شوف كانوا إذا وجدوا شجرك فيها ظل كثير يتفوها للنبي عليه السلام حتى يستريحوا، تركوا أحسن شجرة، علق سيفه عليه صلب الشجرة والسطة، والصحابي كل واحد أخذ تحت شجرة والسطة، حمام الكل. واحد إيش من الكفار عم يترقب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف إخواني؟ خلاه حتى أخذ سيف تبع النبي عليه الصلاة والسلام، سحبه وقال بإيده للنبي، فتح عيونه السمسط، قال له من يجيرك مني؟ قال له الله الله الله. لما قال له هيك وقع السيف وكأنه واحد ضربه قلبه كم قال له من إيش ينجيك مني أنت؟ قال له كن خير آخر، كن أحسن. قال له عفوت عنك يا أخي الله. ونادى أصحابه لك قاعد، قال له انفعل كيت، قال له لا عفوت عنك، ضرب لك لون. رجع لعند قومه قال له والله لقد أتيتكم بأسحب من هذه وهذه أو ما بينهما، شو قال فعل كيت وكيت وكيت وكيت، وبعدين أسلم والله أكرمه بالإسلام. شايفين أخواني أسلم بعدين. هاي واحد من العجائب. ثاني واحدة صلاة الخوف واحدة والعمل هاي تنتهي. كان سيدنا جابر وقتها معه جمل ما عم يمشي، برك بالأرض جبله. إجا رسول الله رسول الله ما عاد مشي معي. قال له هذا القضية تبعك طخ وأحس صار لك له. قال له بتبيعني يا قبل ما يقوم؟ قال له قد ايش؟ قال له بأوقية ذهب. شو أوقية ذهب؟ ذلك الوقت صار لك له في الوقت خمس أواق ذهب. قالوا قال له لا خذوا مع الجمال، الله يبارك لك بالثامنة بالجمال. شايفين إخواني كرام النبي عليه الصلاة والسلام. وقيس صارت 17 وجها، وبهذا 17 قال الإمام النووي. لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ وهذا هو المعتمد وإليك بيانها، إليك اسم فعل خذ بيانها يعني مش الإخواني. قال أولا أن يكون العدو في غير جهة القبلة. كيف القبلة هيك؟ العدو من جهة إيش؟ الشرق. يقسم الجيش قسمين، قسم بجهة العدو بيصلي بالقسم الأول ركعة، فيصلي الإمام في الثنائية، معلومك إذا كان مسافر صلاة ثنائية مو معاد المغرب، فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، شو بيصلي فيهم؟ ركعة، ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة، ما صلى ركعة وقف الرسول بالركعة الثانية، بيطول فيها ليك بيصلي لحاله ركعة، بيسلموا بيركوا، بيروحوا العدو، عم تعطوا بالكم؟ ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو، يعني تجاه العدو مقابلة العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية. مشلون؟ وين بنتظر السيدة؟ نعم؟ وقائم بالركعة، وقائم بالأول بالركعة الثانية، بالركعة الثانية لما بيقوم بنتظره حتى إيش هيصلي وروحه بيجوا هليك بإيش بيقصدوا بالنبي، ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويسلم بهم، يسلم فيهم ركعة وبيقعد بالتشهد. هن بيقوم أوام لحالهم بعد ما بيشاركوا لهذا يشهدوا أن محمد رسوله، بيقوم أوام بيجيب الرسول بيطول حتى يسلموا معه. قال ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. هي أول صورة، فهمت أول صورة هاي؟ نعم؟ جمية مفارقة عند إمام الشافعي، عند أبي حنيفة لا بدنية لا بجيش ضار لك لون. فعن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيسمة رضي الله عنه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، شايفين؟ ثم انصرفوا يعني تم واقف، ما في عندكم؟ حطوها ثم ثبت قائما. شو عندك شخرين؟ في ثم؟ طيب اللي ما عنده ثم يحطه. ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، شايفين إخواني؟ يعني خلص صلاتهم مكانهم من شو إخواني وراحوا. ثم انصرفوا قاموا هن وياهم للركعة الثانية. لا الرسول قام الثاني وهن إيه؟ قاموا تمموا صلاتهم رأسا تمموا تمموا الرسول. فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. انصرفوا فين؟ جهة العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. شايف الإخوان؟ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. مفهوم إخوان؟ جالس القعود الأخير. تم جالس حتى يجي الركعة أمام وسلموا معه. مش كمان إخواني هي بتصير مثل ما قلت لك مثل يوم جمعة أو يوم عيد. إجا واحد متأخر أدرك ركعة واحدة مع الإمام. معلومك لما بقول بتقعد معه لعند قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله شر قوم أمام لحالك جيب الركعة الأخرى ضاد لك لون بسلم أنت الإمام مرة حتى ما يشوشوك الناس يمروا فوق راسك أو دامك أو كذا. انتوا وجه يا إخواني؟ نعم. لا أنت ما قريت تشهد لعند تشهد إن الإمام باب أول يكون سبقك الإمام ضاد لك لون يعني تأخر لحظة بحيث أنه تعرف أنه أتى بالتشهد لعند أشهد أن محمد عبده ورسوله بس. فهمت شلون؟ نعم. معلومك ما في خلاف هاي يعني عندنا العدو موجود ظهر لك شلون ونعم. أما إذا كان العدو منتظر كمان نعرف أنه بده يجينا كمان نقسمه قسمين جهة بيقف ينتظر بالعدو إجا من الجهة وناس بيصلي فيهم ظهر لك شلون يا أبني؟ نعم أستاذ. نعم. إيه بيفز أوام بيأتي بها وبيسلم مع الإمام ما فين شلون حتى ما يصير يمر من أمامه ضار لك لون إذا مكان مناسب إذا كان مناسب ما في ضيقة لحدا بعد ما بيسلم ما تقوم صلي أنت لحالك شلون حتى ما يكون في كراهة بعدين يسلم بده يعجل متى ما عجل هو مش عجل أوام مهما كان بيلحق بس يعجل الإنسان يقول ما يطول يصير جود بالفاتحة ظهر لك شلون يا ابني؟ نعم المعركة محتلين ما مصير الصلاة هو جاي معنا صلي قائم أو راكع أو ماشي أو راكب بالإماء مثل ما بتريد رجالا أو ركبانا جاي معنا. نعم دليل عظمة الصلاة ولذلك الصلاة إخواني ما في مو بس عظمة الصلاة حتى في الجماعة جماعة ما عم تسقط عنهم وسط الحرب بهالحالة العظيمة هاي. فهمتوا يا ابني؟ مو الصلاة من حيث صلاة الجماعة قديش قضية لأنه 27 ضعف قليل هي يا ابني 27 ضعف. نعم وذلك الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شو سائل؟ ما بيسأل بيأذن كأنه أصم ما بيسمع لك قوم صلي قاعد بالجامعة ما في عندك عذر لا فيك شيء قوم صلي كأنه مو سمعان أبو سمعان ما هو صلاة جنازة الجمعة السادة حوالي 40 إنسان اللي عم يصلوا الجنازة برا صلاة جمعة ما دخلوا عشان عمي الشيخ بشير مع مرضه أقول لك ما بخافوا من الله لك إيه صلاة شو يقول جنازة سنة لك صلاة ساعة انتظروا لأنه الشيخ طالب ما بيخليهم يصلوا إلا ليصلوا سنة الجمعة هي خلاف السنة إيه بس يعني طولوا برا عدوا ساعة يعني شو فكري إنه لازم بمجرد ما صلينا الفرض رأسا نصلي على الجنازة طلعها بعدين نصلي السنة ببيوتنا والله يا سيدي أحيانا يا حبيبي بعد فرض الظهر ما بيجوز هذا بقولوا إنه هيك السنة لا هي خلاف السنة السنة يا ابني متى ما حضرت الجنازة تقدم على كل شيء ضاد لك له صلي بصفوا عليها 50 نعم ها في 50 ما عم بقول لك ما تم هي خلاف الشرع أخي ما فهمت شلون لأنه يا ابني اللي بيكون علماته قلال بيحكم حسب ما اطلع شلون بسيء نفسه وذلك قال من جملة يحجر عليهم الطبيب الجاهل والعالم الجاهل عنده كم مسألة عم يقول له غير هيك ما بصح هذا يحجر عليه بعثوا له واحد الحبس يعلمه قال لك له لك 40 إنسان سيدي انتظروا برا هذول ما بيصلوا بنوه هطلعيه مو لله طلعيه مشان ما يقولوا انه فلان ايش مشان فلان هلا كثير هلا بكون رحيل عند الاموي او هون تلاقي الناس مخبايه هون هون وقفوا الناس اللي يفوتوا معهم الدراويش بيصلوا على الميت وبيطلعوا مو طالعين لله هذول مو هيك يا ابني. نعم نعم اخي اذا كان امكن انه تصلي على الجنازه ابو صلاه الظهر مبديها على كل شيء ما امكن نصلي الفرض اوام ومن ايمن ونصلي على الجنازه انظر لك شو لك ليش بيجي يصلي بعدين لحاله صفر لأنه يخشى أنه يصير بالميت إيش ينفجر يصير أشياء تطلع رأى خصة أيام الصيف ضار له تأجيل أفضل تأجيل أفضل نعم يقرأ التشهد يقوم بيصلي بيقوم الفاتحة والآية نعم هذا بس للضرورة ما فهمه أما بغير الضرورة بدك تم حتى يسلم الإمام تقوم تتممها لحالك أنت فهمت شلون وبتصليها دائما بس للضرورة هاي ما في مرة قاعد بمحل ما في مرة إذا كان محل ما حد يمر قدامك وهذا تيسلم الإمام تؤمن بالتمم فهمت حريصة تجي للضرورة براو عليك هذا أنت عبد الله الله يرضى عليك نعم بحب الله حد ما فيهم يسأل يا ابني لازم تسأله حتى تتعلمه هلا مرة جيت على درس عند كان أستاذنا الشيخ نجيب كوان الله يرحمه كان يقولوا له أبو حنيفة الصغير ضار له شنو كان حافظ وجامع ضار بالروايات جبت له على الدرس 250 سؤال ضار له شنو جريدي هذول 250 سؤال والله تمينا فيهم أسبوع كنا 30 واحد ما تم غيري البين احنا مع الفلاح هذا ايش نروح أوقاتنا حملوا حالنا راح ضار له شنو مر شنو تميت لحالي الله والله تمينا فيه من الخميس للخميس ابدا 250 سؤال مؤمر سؤال لانه الدرس اللي قريته فيه 250 سؤال عليه صار لك شنو نعم قال شوف يا ابني رواه الجماعة الا ابن ما الا ابن ماجه ثانيا ان يكون العدو في غير جهة القبلة كمان هناك في غير جهة كمان هناك غير جهة هون كمان في غير جهة في سورتين صاروا فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة ركعة واحدة والطائفة الأخرى تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة الإمام بيسلم وهن كلها بيصلي حاله إيش ركعة من دوش لون هاي صورتين مفهوم ما وضح الفرق بين في فرق هو معلومك بالأول صلى بالطائفة الأولى الركعة أوليك صلوا لحالهم وراحوا صلوا ركعة الثانية تمموها لحالهم وراحوا لجهة العدو اجي الطائف الثاني صلى الرسول في الركعة الثانية وانتظرهم حتى جاب الركعة الثانية وسلموا مع النداء هاي أما هو صلى فيه الركعة واحدة وراحوا ما كملوا الركعة الثانية صلوا هناك اجي الطائف الثاني صلوا مع الإمام الركعة والرسول سلم وأموا صلوا لحالهم مصناهم الإمام رسول كمم لحاله مصناه الرسول عليه الصلاة والسلام فهمتوا شلون إخواني فصار الطائف الثاني صلوا بمكان واحد طائف الأولى صلوا بمكانين صلوا واحدة مع الإمام وصلوا واحدة هناك فهمتوا شلون إخواني حياكم الله الطائف الثاني هون يعني بعد ما سلم بعد ما سلم يتموا لحاله نعم الأولى الطيب يسلم تضر الرسول حتى يسلم نعم هذا معفو عنه يا ابني هذا بحالة الحرب معفو عنه الحركات كلها واستقبال واستدبار القبلة كمان معفو عنه كله ما فهمت شلون يا ابني نعم بدنا دليل فعن ابن عمر مين هذا ابن عمر قول له شو سيدنا عبد الله ابن عمر المحدث الكبير أحد العبادلة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم الرسول ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة قضى اللي وراء الركعة الثانية قضوا لحالهم بالمكان هو اللي قضوا محلنا راح رواه أحمد والشيخان من الشيخان البخاري ومسلم بالنسبة للحديث الشيخان البخاري ومسلم بالنسبة للفقه الحنفي أبو حنيف وأبو يوسف إذا قال رواه الشيخان في الفقه الحنفي من الشيخان أبو حنيف وأبو يوسف مثلهم الطرفان الإمام محمد وأبو حنيفة الصاحبان أبو يوسف والإمام محمد. تدوى يا ابني؟ نعم. شيخان من الصحابة. شيخان من الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. جوز إخواني رضي الله تعالى عنه. قال. نعم. نعم. بتم واقفين حتى تيجي الطائفة الثانية صلي صلاة تخلصها كلها وسلموا بروح الجهة العدو هذيك بتموا لحاله الركعة. باتجاه لا باتجاه القبلة. ما إجا الطائفة الثانية وقف محله بيصلي باتجاه الجهة القبلة وبتمموا صلاته. الطائفة الأولى. هي الطائفة الأولى صلوا مع الرسول ركعة. قاموا راحوا وقفوا جهة العدو شرق. هذول ثاني صلوا مع النبي ركعة والرسول سلم وتمموا لحاله الركعة راحوا لجهة العدو وخفوا هوليك استقبلوا القبلة وتمموا ركعته ركعة. لا منفردين كل حصل لحاله فهمت شلون يا ابني؟ نعم. هذول بالنسبة لل الأولانيات بيقفوا هيك مثل مدركين صاروا. نعم غير قراءة. نعم اي نعم. قال اي نعم. حدثت عن ابن عمر قال ذكر الشيخ حسين اللي اتمموا الركعه اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الركعه الاولى اتمموا مع النبي الركعه الثانيه اتموها اتموا هذول الطائفه الثانيه صلوا مع النبي مدركين صلوا ومسبوقين سبقتهم الركعه ولا مدركين الاولى مدركين الاولى غلط لون نعم يعني انه عاملين الركعه الثانيه فيها لحالهم لا هون لو لا هي خلاف المدرك اللي ادرك الصلاه ونام فيها او كذا غلط لون هون لازم يقراوا الاولى والثانيه الطائفة الأولى والطائفة الثانية نعم الأولى الطائفة الأولى ما بتقرأ سيدي لأنه هو ترك إيه تركوا لإيش لعذر ضار لك لون والثاني تقرأ إيه والثاني بتقرأ نعم قال شوف يا ابني رواه أحمد والشيخان والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام معلوم من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين الطائفة الثانية وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو فلا نسألوا عنها فعن ابن مسعود رضي الله شو اسمه ابن مسعود عبد الله ابن مسعود أديش في على اسمك صار المحدثين يا عبد الله فهمت محمد عبد الله محمد عبد الله نعم ما شاء الله بداوم سيدي الجامع الشيخ ملا رمضان إيه الله يرضى عليك نعم قال ثم فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا دائرة الصورة الثالثة صار صورتين عرفتون تمام ثم أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين أن يصلي الإمام بكل طائفتين ركعتين فتكون ركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا وش لون إخواني طوبال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إجا الطائفة الأولى صلى فيهم ركعتين وسلم أعطوا بالكم صلى ركعتين وسلم إجا الطائفة الثانية برد الرسول بيصلي فيهم ركعة لحالة بصير هذا نفل للرسول نفل لأنه بجوز إقتداء المفترض بالمتنفل وبهذا أخذ الإمام الشافعي مدوش يا إخواني عم تعطوا بالكم نعم بيصلي فيه ركعتين ركعتين ثنيات ركعتين نفل قال أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون ركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا كثير مثل الله يرحم الشيخ حمود أشهر سعيد كان قاعد يصلي كل ما يجي كما أقول له تصلي فيكون إمام أبدا أو 10 مرات 15 مرة واقتداء المفترض بالمتنفل جائز هذا عند من؟ عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد أما عند أبي حنيفة ومالك ما بصح ضرب شلون إلا بده يكون مفترض بمفترض بيكون صلاة واحدة نعم؟ ما بصح أبدا بالنفل شلون؟ اقتداء المفترض بمتنفل؟ نفل بنفل بجوز لكن بشرط ما يزيدوا عن 3 فما فوق بصير مكروه إذا كان طريق داعي عند الإمام الشافعي ما على شيء إن شاء الله يصلوا كل العالم بالنفل ما بدور ما فيش له أكثر عند أبي حنيفة متى ما صاروا 3 من فوق صار مكروه وعند الإمام الشافعي ما في كراهة بنوب لو صلت أهل الدنيا كلها. وعند الإمام أحمد كذلك ما في كراهة. مرة كنت في مصر رحت صليت بجامع عبد الناصر الله يرحمه. شوفوا يا ابني الإنسان بعد وفاته بيقول اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئكم. هذا الكويتيين والسعوديين بعثوا كل واحد شيخ لعبد الناصر انه يعمل قصر لحاله، وتم البيت اللي كان ساكنه هو جندي حتى توفى الله عز وجل بالبيت ما غيروه. قالوا له شو هالبيت هذا، بيجيك وفود بيجي كذا بدل تروح اشتري قصر. قال له طيب. بعد سنة ونص اجوا قال له ان شاء الله عمر. قال له تفضلوا. رأى عمر في جامع سموه جامع عبد الناصر. قال له هذا مو احسن من القصر، هذا قصر هذا عمرته للاخر ان شاء الله. مش لون ودفن ما دفن فيه برات دفن مش لون برات اي نعم. بالخلاصة رحت كان ديني رمضان قبل الفجر في ساعة لقيت الامام عم يصلي فيهن ايش صلاة السبيح وعم يجهر بقراءته مدرك ثلاث اربع خمس صفوف على طول المسجد والسد فوق ملاني حريب. والله لما شعرت كأن الرحمة والسكينة هيك نازل على الناس ظهر لك لون شو هالخشوع وصوت الإمام. بتعرف أهل مصر صلاتهم صوتهم ما أحلى على القراءة ووقفاتهم ما أحلى وتلاقي هالخشوع على البكاء. لا يخلق يعني نعم. بالحجاز كمان بالحجاز بيصلوا كمان إيش بالجماعة مش لون بيصلوا قيام كمان بإيش بهالجماعة ما أحلى. وقدوا بذلك صلاة التراويح تراويح مو نفل؟ أنا عم يصلوا إمام ظهركم شر إخواني. فإذا واحد قلد ما بيضر يا أبني ما فهمت؟ لأن احنا عوام أي صلاة أديناها على أي رأي صلاتنا صحيحة. ما في قالوا إيه تقول أنا حنفي أنا شافي. الله يرحم سيدنا الشيخ بدر الدين مرة واحد سألوا مسألة قال له روح عند المفتي. المفتي قاعد لشغلته غاب أسبوع. قال له والله ما أجابني. قال له روح عند الشيخ محمد العطار كان أكبر تلاميذ سيدنا الشيخ بدر. قعدوا وياه ثلاث أربعة أيام ما أجاب. قال له سيدي ما أجابني. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومات أشر لي لكتاباته افتح صفحة كذا عد له سبعة أسطر من ثمانية خليه يقرأ قرأ. قال له سيدي هذا شافعي وأنا حنفي أو بالعكس. قال له شو قال له الشيخ؟ قال له أنا لا أفقه من شافعي سوى شين وفاء وعين وياء وأنت لا تفقه من حنفي سوى حاء ونون وفاء وياء. أنا وأنت من العوام مذهبنا مذهب مفتينا والله والعبارة. من شلون؟ قلت والشافعي وحنفي بالاسم شافعي وحنفي تعرف الشافعي فين الشافعي يا ابني؟ لو كنت شافعي تتخلق بأخلاق الشافعي، لو كنت أبو حنيفة حنفي تتخلق بأخلاق أبو حنيفة. ما فهمت؟ الإمام الشافعي أخي له عدة رحلات. إحدى الرحلات إجا فيها من الحجاز للعراق أعطيته أمه 300 درهم. شو 300؟ من الحجاز للعراق. قلت له يا ابني أوصيك ألا تكذب، وصيتي إليك ألا تكذب بس هالكلمة غلط. مو بالطريق جاء لحاله طلعوا له اللصوص. شو معك؟ قال له 300 درهم. 300 درهم ذلك وقت له قيمتها سبب. ضحكوا قال له ولد معه 300 درهم صار يضحك عم يضحك علينا هذا تمام. ما ضحكوا قال له عم يضحك عليه وتم ماشي. رئيس الأعصاب يسير قدام قاعد لحاله طلع له تعالوا هون يا ولد شو في معك؟ قال له معي 300 درهم. قال له بتضحك علي؟ قال له لا معي 300 درهم. فرجيني فرجيها. قال له شلون عم تعترف؟ شلون انت بالصحراء عم تعترف؟ قال له انا امي عاهدتني انه ما اكذب. امك عاهدتك ما تكذب وانت بالصحراء وتطالع مصاريك وتاخذ ولا صيبت رئيس العصابة. قال له شهادة نتايب على يديك. وجاب بقية الإخوان تابوا كلهم وأكرموه وصلوا للعراق. فهم شلون؟ الله هذا الصدق يا ابني. ما فهم شلون؟ لكن بقولوا ذا شو بيقول ابن عطاء الله في حكمه بيقول لا تصحب إلا من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. بدك تصحب صحب واحد اثنين ظهر لك لون بقى الصادق مجرد ما تنظر. والله كنت منظرت مرة لسيدنا الشيخ بغير المبكي خصما عني نظر إليه الإنسان بإيش بيخشع قلبه بيبكي مش لون إخواني. نعم. قال مصنف الثالث مهي أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون ركعتان الأوليان فرضا والركعتان الأخريان له نفلا. السورة لكن بيصلي مع الركعتين هذول على ركعتين هذول واقتداء المفترض بالمتنفل جائز. بدي دليل. ألف عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحاب ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. رواه مين؟ الشافعي والنسائي. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال صلى بنا من عم قول سيدنا جابر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحاب ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. عندكم مكرر ركعتان ركعتان؟ نعم. وفي رواية أحمد والشيخين عنه عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. هذا ذات الرقاع أنا كاتب عليه ذات الرقاع وجبل في نجد فيه بقع فيه بقع حمرة وبياض وسواد ومنه غزوة ذات الرقاع أو لأنهم لفوا على أرجلهم الخرق لما نقبت أرجلهم من الحفاء. نقول الحفاء إخواني أرجلهم إيش جروحت صلفوا على أرجلهم إيش خروق من شدة إيش أين نعم أيوة أيوة هو جبل في نجد ضبل شلون فيه بقع حمرة وبياض وسواد ومنه غزوة ذات الرقاع كانت عند الجبل مشلون إخواني أو لأنهم سموا ذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم الخرق لما نقبت أرجلهم من الحفاء وتسمى غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة وغزوة محارب قبيلة عرب اسمه محارب وغزوة بني ثعلبة وغزوة بني أنمار انتهى. نعم رابعا اي نعم قال بذات الأخوة قم صلاة فصل بطائف ركعتين ثم إلى أراد أن يكون العدو في جهة القبلة هنا كله بإيش بغير إيش القبلة أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا بيجعلهم صفين بيجعلهم صفين شايفين إخواني أو صفوف نفرق صفين أو أربع أو عشرة أو خمسين أو مئة المكان كلهم عم يطلعوا بالعدو سلاحهم معه لأن العدو تجاهه لما بيركعوا كل الناس إلى الصف الأخير سمو الأخير تم واقف بس مروا هجموا علينا فضل شو لما بيرفع إيش الإمام ولدور بيركع هنيك وصور هنيك وجه العدو عم يطلعوا فيه بيركعوا الأخيري فضل شو هي صورة مذكرة الشيخ لسه لما بيسجدوا بيرفعوا هنيك تم واقفين حتى يرفعوا من السجود فضل شو بردوا هدول إيش بيسجدوا بجل هاي صورة في صورة هاي اللي ذكرها الآن المصنف هون كلهم بيدخلوا مع الإمام وعم يطلعوا بيركع الإمام بيركعوا إيش معه وبيسجدوا بيركعوا كلهم بتموا معه لما بيسجد الصف الأول هولي بتموا واقفين حتى يقوموا للركعة الثانية بتأخروا المتقدمين الصف الأول للأخير والأخير بيقدم لمحله وبيسجد هولي كم يطلعوا فيه هي جاي معنا صليفة أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة شايفين إخواني؟ فعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر العدو عم يطلعه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سجودا والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا المقدم وتأخر الصف المقدم مقدم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. أين الذي يليه؟ الذي يليه الذي كان مؤخرا، الذي كان مؤخرا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه غير مؤخر. أي قال ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا. اصبح نحن مؤخرين هلا نحن مع سيدي رابطك العبارة ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر يعني الرسول بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا. الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. صفين كان. حتى لو كان 20 صف كل صفوف تركع معه مع الصف الأخير. والصف الذي يليه عند شون أبو سام حط الذي يليه يليه الذي كان مؤخرا. الذي يليه هاي بدك تضيف كلمة والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. عندك شو؟ مش مشكلة. نعم. والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. صلحتوها. وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي. في شيء؟ صلى الله عليه وسلم موجود. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي. خامسا، الصورة الخامسة، أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا مثل الأولى، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو ولو كان في جهة القبلة. ابن إخواني وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو. ابن إخواني ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم.